عبد الباسط عبد الصمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى

وقال الطائفة

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق